أعظم الخيانة، الخيانة العلم، خيانة الدين. الناس الآن حين يرون خيانة الخبازين، خيانة الأطباء، يكافحون هذا الآن في الصحف ويواجهونهم ويتكلمون عنهم، والناس في مجالسهم يلعنونهم ويسبونهم. ونعم هذا جيد، هؤلاء أخوانا، لكن فيما هو أعظم منهم جرما الخائن للدين هذا. ما نرى الناس يتكلمون عنه، اللي يلبس على الناس دينهم، والله يقول تلبس الحق بالباطل، والله لعن هؤلاء في القرآن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأن هؤلاء كتموا ما أنزل الله إليهم من الكتاب ومن البينات.